بسم الله والحمد لله، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم السبت الرابع من شهر صفر من عام 1443. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير جلالين، ووقفنا عند سورة الأنعام عند الآية 63، وهي قول الله سبحانه وتعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية. مثل ما ذكرنا سابقا أن السورة فيها يعني توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لمجادلة هؤلاء الكفار وإقامة الحجة عليهم فيما هم عليه من عقائد فاسدة، وإثبات العقيدة الصحيحة وهي الإيمان بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، ونبذ الشرك والكفر. فيقرر الله سبحانه وتعالى هنا توحيد الربوبية المتضمن لتوحيد الألوهية. قل يا محمد لأهل مكة ولكل كافر: من ينجيكم، من ينجيكم من ظلمات البر والبحر؟ أهوالهما في أسفاركم، من ينجيكم من أهوالهما من ظلمات البر والبحر؟ إذا أظلم البر عليكم وأظلم البحر عليكم، ورأيتم الأهوال في أسفاركم، ورأيتم ما يعني يصيبكم من المصائب والبلايا، تدعونه وحده سبحانه وتتركون الأنداد والأصنام، تدعونه وحده تضرعا علانية، يعني تدعونه وأنتم تتضرعون بشدة ولهف، وخفية سرا، يعني مرة علانية ومرة سرا، أو شدة في الدعاء والتضرع والانكسار، وخفية سرا تقولون: لئن أنجيتنا. اللام هنا شو تسمى؟ لام القسم. إذن هناك قسم محذوف، تقديره والله، والله لئن أنجيتنا. نحن نقرأ في المصحف لئن أنجانا، والمؤلف يقرأ لئن أنجيتنا. عندنا آية هنا وعندنا آية في سورة يونس يقول لئن أنجيتنا. سورة يونس في الآية 22: وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق لئن أنجيتنا. وهنا في سورة الأنعام لئن أنجانا، وفي قراءة لئن أنجيتنا. المؤلف يعني سار على قراءة أنجيتنا. ما الفرق بين القراءتين؟ نقول أنجيتنا خطاب، وأنجانا هو للماضي أو للغائب، هم يخاطبون الله سبحانه وتعالى، يقول والله يا ربنا لئن أنجيتنا، يعني هذا خطاب منهم تضرع وانكسار، ويخاطبون الله يقول لئن أنجيتنا يا ربنا. أما القراءة الثانية أنجانا، وهي قراءتنا كما هي يعني قراءة عاصم وغيره، قراءة عاصم وغيره، يقول لئن أنجانا، يعني هو، لأنهم يعني يتضرعون في دعائهم، يقول يعني الله يحكي عنهم، أي الله يحكي عنهم لئن أنجانا الله لئن أنجانا الله من هذه الظلمات والشدائد والمدلهمات والأهوال لنكونن من الشاكرين. ما المراد بالشكر هنا؟ هو الإيمان والتوحيد بالله، يعني نترك الشرك، نترك الشرك. قل يا محمد لهم، قل الله ينجيكم، وفي قراءة قل الله ينجيكم، مشددة ومخففة، والمعنى واحد، منها ومن كل كرب، منها ومن كل كرب، يعني ينجيكم من هذه المدهمة وهذه المصيبة اللي أنتم فيها الآن، والله أيضا ينجيكم من كل كرب، من كل كرب ومن كل غم سواها، هذه وغيرها. ثم أنتم تشركون به، يعني إذا نجاكم وخلصتم من ذلك رجعتم إلى الشرك، فما يمكن هذا، هذا تناقض منكم، تناقض، أنكم عند الشدة تدعونها تضرعا وخفية، وعند يعني عند الشدة وعند الرخاء تشركون به، هذا لا يجوز، هذا تناقض منكم. ثم قال قل هو القادر، قل هو القادر سبحانه، هذا كله مناقشة ومجادلة وبيان أو يعني تلقين الرسول صلى الله عليه وسلم، تلقينه كيف يقيم الحجة على هؤلاء المشركين، فيقول لهم هو القادر سبحانه، القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، أي من السماء، يعني يبعث عليكم عذاب من السماء، إما ريح عاصف، وإما صواعق، وإما أمطار ونحو ذلك مما ينزل عليهم، أو حجارة من السماء، كل ذلك ممكن على أبا من فوق من السماء كالحجارة والصيحة، أو من تحت أرجلكم يخسف بكم الأرض، أو يلبسكم شيعا، أي يخلطكم فرقا مختلفة متناحرة، هذه فرقة وهذه فرقة وهذه فرقة وهذه فرقة، ما يجعلكم متحدين، ما يجعل كلمتكم واحدة، ما يؤلف بين قلوبكم، فيجعلكم فرقا. وهذا هو الذي وقع الآن، الواقع أن الأمة مفترقة، كل فرقة تختلف عن الأخرى. قال يلبسكم، أي يخلطكم شيعا، أي فرقا مختلفة الأهواء، ويذيق بعضكم بأس بعض بالقتال، أي يوقع القتال بينكم، فكل فرقة تقاتل الأخرى. يقول المؤلف أنها لما نزلت هذه الآية قال صلى الله عليه وسلم هذا أهون وأيسر، اللي هي الثالثة، يعني أهون وأيسر، ولما نزل ما قبله أي اللي يعني يبعث عليكم عذابا من فوقكم، أو قال من تحت أرجلكم، لما نزل ما قبله قال أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك يا رب، يعني لجأ الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل أن يقع هذا الشيء. والحديث في البخاري وفي مسلم، قال وروى مسلم حديث سألت ربي ألا يجعل بأس أمتي بينهم فمنعنيها، يعني الثالثة، يعني الأولى والثانية رفعها الله عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، أما الفرق أن يفرقهم فرقا متناحرة هذه منعه الله لأنه وقعت. قالوا في حديث لما نزلت قال أما إنها كائنة ولم يأتي تأويلها بعد، اللي هي الفرق، يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى تفرق الأمة، وإنما تفرقت بعده. قال الله عز وجل انظر كيف نصرف، أي نبين لهم الآيات الدلالات على قدرتنا لعلهم يفقهون. قال يعلمون أن ما هم عليه باطل، يفقهون أدق من يعلمون، الفقه فوق العلم، يعني أدق، يعني الفقه علم وزيادة، علم دقيق، فيقول لعلهم يفقهون ما هم عليه، وأما اللي يعلمون فهم يعلمون يعلمون ذلك، لكن الفقه زيادة على ذلك. قال: وكذب به، أي بالقرآن وبالوحي، قومك يا محمد، وهو الحق الصدق أي الوحي. قل لهم يا محمد لست عليكم بوكيل، يعني لست أنا وكيلا عليكم، وإنما أنا أبلغ رسالة ربي. فالوكيل عليكم يجازيكم، لست وكيلا عليكم حتى أجازيكم، إنما أنا منذر وآمركم وأذكركم وأنبهكم، وأمركم إلى الله. قال المؤلف: وهذا قبل الأمر بالقتال، يعني الكف عنهم كان قبل الأمر بالقتال ثم أمر بالقتال. نقول: نعم، هذا يعني إذا كان المسلمون في ضعف ولا يستطيعون مجاهدة الكفار فتنزل عليهم هذه الآيات. طيب، قال بعدها: لكل نبأ، أي خبر مستقر، أي وقت يقع فيه ويستقر فيه. مستقر يعني هذا مصدر، وقد يكون الله أعلم ظرف، يعني ظرف زمان، يعني مثل ما تقول موعدك الساعة كذا، مستقرك أو مستقر هذا الشيء أي وقت قراره، زمن قراره، يقع فيه ويستقر. ومنه عذابهم، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، تهديد لهم أنكم أنتم تجادلون وتناقشون وتصرون على الكفر، وهذه الأخبار التي تأتيكم سيأتي اليوم التي تقع فيه، التي تقع فيه، لأن الله قال قبلها: وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، ولكن لكل نبأ مستقر، ما نخبركم ونعدكم فيه ونتوعدكم فيه أنه ينزل بكم. يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا. وإذا رأيت، من هو؟ أنت يا محمد إذا رأيت، وأنت أيها المخاطب أي المسلم أيها الإنسان، إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، في آيات الله وفي شريعته، على وجه الاستهزاء والسخرية، لأن الخوض دائما في الأمور التي يعني التي ليس فيها جد وإنما فيها لعب، لذلك يقول: درهم يخوضوا ويلعبوا. فإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، يعني يلعبون بالآيات ويستهزئون بالآيات ويسخرون منها، سواء آيات قرآنية أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو شرع الله عز وجل، فأعرض عنهم، يعني لا تجالسهم وغادرهم واتركهم حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى يتحدثوا في حديث غيره، حتى لو استهزأوا في أمور أخرى أهون من أن يستهزئ بالشريعة، حتى يخوضوا في حديث غيره. أما إن وقعوا في أعراض الناس، في حقوق الناس، هذا لا يجوز، إما أن يذكروا بالله أو أن يقوم الإنسان عنه. قال: حتى يخوض في حديث غيره. وإما، يقول المؤلف، فيها إدغام نون إن الشرطية في ما المزيدة، يعني أصلها وإن ما، إن شرطية وما يقول مزيدة، يعني تأكيد، يعني أصلها وإن ينسين، أصلها وإن ينسين، إن الشرطية دخلت على الفعل وما للتأكيد، ينسينك لسكون النون والتخفيف قراءة، وفتحها والتشديد قراءة. كيف؟ يقول: ينسينك، هذا مشدد، ينسينك هذا مشدد، ومخففة قال بسكون النيل وبسكون النون، قال ينسينك، يعني مخففة. طيب، قال: الشيطان الذي ينسيك الشيطان، فقعدت معه، فلو جلست وأنساك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى، أي بعد هذه التذكرة، مع القوم الظالمين. سماهم ظالمين لأن عملهم ظلم، ولذلك هذا يسميه العلماء علماء البلاغة وضع الظاهر موضع المضمار، يعني في غير القرآن كان تقول فلا تقعد بعد الذكرى معهم، لكن لما قال مع القوم الظالمين حكم عليهم بالظلم وتبين لنا أن عملهم ظلم. طيب، قال بعدها وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. يقول المؤلف وقال المسلمون إن قمنا كلما خاضوا لم نستطع أن نجلس في المسجد أو نطوف، يعني في المسجد الحرام أو نطوف، فنزل وما على الذين يتقون، وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، أي ما على الذين يتقون الله من حسابهم، أي من الخاضعين الخائضين، من حساب الخائضين المستهزئين من شيء. قال من زائد، قلنا إنها للتأكيد، للتأكيد أولى شيء، إذا جالسوهم، إذا كانوا يتقون الله فليس عليهم حرج إذا جالسوهم، ولكن عليهم ذكرى، عليهم ذكرى تذكرة لهم وموعظة لعلهم يتقون الخوف. يقول الله سبحانه وتعالى إذا رأيت الذين يستهزئون بآيات الله ويسخرون من دينه فلا تجلس معهم، ولا يجوز لك أن تجلس معهم أبدا حتى يتركوا هذا الحديث. لو نسيت وأنساك الشيطان وجلست فلا تقعد مرة أخرى، تنبيه حتى لو غفلت عن هذا الشيء فانتبه. ثم قال سبحانه وتعالى وما على الذين يتقون من حساب من شيء، يعني الذين يتقون يعني الذين يجالسونهم على وجه النصح والتذكير، ولو سمعوا هذا الشيء ما على عليهم من حساب هؤلاء المشركين المستهزئين من شيء، ولكن ذكرى لعلهم يتقون، يعني جلوسهم تذكير لعلهم يتقون. يعني إن جلست على وجه النصح والتذكير فلا بأس بالجلوس معهم وإن خاضوا، لكنك تذكرهم وتحذرهم. طيب، يقول وذر الذين اتخذوا دينهم، أيترك الذين اتخذوا دينهم الذي كلفوه لعبا ولهوا باستهزائهم. ما الفرق بين اللعب واللهو؟ دائما في القرآن نجد لعبا ولهوا. أولا عندنا دائما إذا جاءت الآيات، إذا جاء اللعب مع اللهو يقدم اللعب على اللهو دائما، إلا في موضعين، في الأعراف وفي العنكبوت فقط، أما البقية كله اللعب، كله يقول لعبا ولهوا. طيب، لماذا يقدم اللعب على اللهو؟ نقول اللعب للصغار واللهو للكبار. الذي يلعب دائما هو الصغير، السفيه والصغير والغلام والذي يمارس اللعب، واللهو الذي ينشغل باللهو الكبار الغافلين، الرجال الكبار الغافلين هم الذين يشتغلون باللهو. اللهو إما يعني يشاهد مشاهدات أو يسمع أغاني ونحو ذلك، يعني لاهي عن طاعة الله، غافل، هذا يتناسب مع الكبار. لماذا قدمه؟ قال لأن اللعب مرحلة الصغار ثم الكبار اللهو، كبار اللهو. يقول وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا باستهزائهم وغرتهم الحياة الدنيا، يعني شغلوا بالدنيا، ذرهم فلا تتعرض لهم. قال وهذا قبل الأمر بالقتال، مثل ما ذكرنا، يعني إذا يعني المسلمون في ضعف فإنهم يأخذون بهذه الآيات التي فيها الصفح والعفو والترك والإعراض. هذا قال وذكر، أي عظ، وذكر به، أي بهذا القرآن، النبي يعظ بهذا القرآن ويذكر، ماذا القرآن يذكر الناس. قال وذكرهم متى ذكرهم باليوم الآخر، وذكرهم بشدة العقوبة في اليوم الآخر، حتى يعني يعرف هذا الأمر ويتذكر. قال أن تبسل يعني ألا تبسل. ما معنى تبسل؟ ما معنى تبسل؟ فيها أقوال المفسرين، فيها أقوال. هو اختار هنا القول ماذا؟ أن تبسل أي تسلم للهلاك، وفيه تبسل أي تحبس وترهن. أن تبسل معناها ترهن وتحبس، أن تبسل نفس بما كسبت أي تكون رهينة لأعمالها، محبوسة لأعمالها، أو أنها تبسل كما سار عليه المؤلف أي تسلم إلى الهلاك، يعني تدفع إلى الهلاك بسبب ماذا؟ قال بما كسبت أي بما عملت. ليس لها من دون الله أي غيره ولي ينصرها، ليس هناك ولي ينصرها من دون الله، ولا شفيع يمنع عنها العذاب إلا من عند الله، إلا من عند الله. قال وإن تعدل كل عدل، العدل هنا الفداء، يعني تقدم أي فدية ولو تقدم الدنيا كلها. وإن تعدل كل عدل أي تفدي كل فداء، لا يؤخذ منها أي من هذه النفس المبسلة ما تفدي به. قال الله أولئك الذين أبسلوا يعني سلموا للهلاك، أو مثل ما ذكرنا أولئك الذين حبسوا بما كسبوا، حبسوا عن دخول الجنة ويكون مصيرهم إلى النار. قال بما كسبوا أي سبب أعمالهم، لهم شراب من حميم، هذه عقوبة في الآخرة. والحميم هو الماء الذي بلغ النهاية في الحرارة، يعني وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. وفي آية آخر قال فقطع أمعاءهم، هذا شراب من حميم. قال وعذاب أليم، زيادة على هذا عذاب أليم مؤلم. لماذا؟ قال بما كانوا يكفرون، بسبب كفرهم. قال الله بعدها قل يا محمد، تأتي قل كثير توجيه الرسول ومناقشة لهؤلاء ومناقشة ومجادل هؤلاء الكفار لإقامة الحج عليهم، مثل ما قال هنا، قال قل من ينجيكم، قل هو القادر، قل هو القاهر، وهكذا. قال قل يا محمد على وجه الجدال والنقاش، قل أندعو أنعبد من دون الله يعني أصناما وآلهة ما لا ينفعنا، هذه العبادة ما تنفعنا عند الله، ولا يضرنا بتركها، يعني لو عبدناها ما تنفعنا ولو تركناها ما تضرنا، هذه أصنام. ونرد على أعقابنا، نرجع مشركين، قل أندعو كلهم ونحن مسلمون ندعو معكم هذه الأصنام ثم نرجع مشركين بعد إذ هدانا الله إلى الإسلام؟ قال كالذي استهوته يعني أضلته الشياطين، يعني اتبع هوى الشياطين، استهوته من الهوى، يعني الشياطين طلبت منه أن يتبعهم فاتبعوه، فأضلته الشياطين في الأرض حيران، هذا مسكين الذي اتبع طرق الشيطان حيران متحير لا يدري أين يذهب حيران. قال حال حيران عرابها، لماذا جاءت مفتوحة حيرانة؟ لم يقل حيران، قال حيرانة يعني منصوب على الحال. قال من الهاء، هاء في قول استهوته أي استهوته، وحاله أنه حيران، له أصحاب رفقة يدعونه إلى الهدى، ينادونه إلى الهدى وإلى الطريق المستقيم ليهدوه الطريق، يقولون له ائتنا فلا يجيبهم، لأن الشياطين تسلطت عليه بسبب كفره وعناده، فيهلك. قال والاستفهام للإنكار، أي استفهام؟ قوله أندعو، استنكرون عليه، أندعو للإنكار، وجملة التشبيه حال من الضمير، يعني كالذي استهوته، تشبيه كالذي استهوته، يقول حال، حال من الضمير نرد، أي نرد على أعقابنا حال كوننا كالذي استهوته الشياطين. قال قل إن هدى الله الذي هو الإسلام هو الهدى. شوف هو هذا يسمى ضمير فصل جاء به للتأكيد. قل إن هدى الله، لو قال قل إن هدى الله الهدى صح، لكن لما قال قل إن الله، قل إن هدى الله هو الهدى، هذا للتأكيد للحصر، أي لا هدى غيره، لا يوجد هدى غيره، وما عداه ضلال. قال وأمرنا لنسلم، بأن نسلم لرب العالمين، أي ننقاد لطاعة الله ونستسلم لله. طيب يقول أمرنا لنسلم رب العالمين، كيف نسلم رب العالمين؟ قال أن نقيم الصلاة ونتقيه. هذا ماذا قال بعدها؟ وأن، أي بأن أقيم الصلاة، هذا الإسلام، استسلام بأن تقيم الصلاة لله عز وجل، واتقوه أي اتقوا الله تعالى سبحانه. قال وهو الذي إليه تحشرون، أي أن الله سيحشركم أنتم وغيركم، تحشرون تجمعون يوم القيامة للجزاء، الحساب والجزاء، يحاسبكم ويجازيكم على أعمالكم. قال وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، هذا يعني تقرير لتوحيد الربوبية المتضمن للألوهية. يعني إذا عرفت أن الله الذي إليه تحشرون، وأنه هو الذي خلق السماوات والأرض، وأنه يقول الشيء كن فيكون، عرفت أنه هو الذي يستحق العبادة. قال وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، أي محقا. واذكر يوم يقول للشيء، أي ويوم يقول، يعني واذكر يوم يقول للشيء كن فيكون. يقول المؤلف هنا هو يوم القيامة يقول للخلق قوموا فيقوموا، كأنه يعني حصر كن فيكون في يوم القيامة، لما يقول للخلق قوموا يقومون، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمد. لكن في نظري أن قوله يوم يقول كن فيكون على عمومه، على عموم يقول لهم على الوجه العموم، يعني يوم يقول الشيء كن فيكون، أي شيء يقول لو كن فيكون، هذا ممكن أن يعني ممكن أن يقال أنه على العموم كن فيكون، ويمكن أن يقال أنها خاصة بيوم القيامة كما ساق المؤلف نظرا للسياق، لأنه قال ويوم يعني يوم القيامة، وقال قوله الحق الصدق الواقع لا محالة، لأنه يتكلم عن الحشر. قال وله الملك يوم ينفخ في الصور، كل هذا الحديث عن يوم القيامة، ولذلك قال كن فيكون خاص بيوم القيامة، والآية تحتمل أن تكون خاصة ويحتمل أن تكون عامة. قال وله الملك يوم ينفخ في الصور، قال الصور هو القرن الذي يأخذه إسرافيل وينفخ فيه، والمراد بالنفخة هنا الثانية نفخة البعث، في نفخة الموت والهلاك وفيه نفخة البعث، هذه نفخة البعث، لأنه قال وله الملك يوم ينفخ في الصور لا ملك فيه لغيره، مثل ما قال مالك يوم الدين، وقال لمن الملك اليوم؟ لله. قال عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، أي الله سبحانه وتعالى الذي له الملك يوم ينفخ الصور هو عالم الغيب والشهادة، ما غاب وما شوهد لا يخفى عليه، يعني الغائب والشاهد عنده سواء لا يخفى عليه شيء. قال وهو الحكيم في خلقه سبحانه، الحكيم في خلقه في تدبير الخلق، الخبير بأعماله في باطن الأشياء كظاهرها، الخبير أدق من العليم، الخبير بالأشياء الخفية، الأشياء الخفية. طيب لعلنا نقف عند الآية 74 في قصة إبراهيم، في قصة إبراهيم عشان ندخل عليها كاملة، لا نريد أن نأخذ شيئا منها ونجزئها، يكون هذا أفضل. طيب نقف عند هذا القدر، إن شاء الله نستكمل في اللقاء القادم بعدها من الآيات، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى آله وصحبه أجمعين.